ومن يكفر من أولئك فهم أشد الناس خسران عند الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أي ذرية يعقوب؟ إسرائيل يعني يعقوب، بني أولاد، أولاد يعقوب وذريته. اذكروا نعمي الكثيرة عليكم وأني فضلتكم على عالم زمانكم. العالمين أي عالم زمانكم، بكثرة أنبيائكم وما أنزل عليه من الكتب. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، اتقوا يوما، خافوا أهوال يوم الحساب، إذ لا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، أي فدية، فدية تنجم العذاب، ولا تنفعها شفاعة أي واسطة، ولا هم ينصرون أي لا أحد ينصرهم من دون الله. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بداية الربع الأخير في الجزء الأول بيتكلم على مسألة الولاية، الولاية تمام، والإمارة وصفات الإيه، وصفات القائد. يقول الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، بعد كده ليه قال إني جاعلك للناس إماما. انظر لما احتج اليهود والنصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام، هذا الحجاج الطويل ذكره الله تبارك وتعالى بابتلائه بإبراهيم عليه السلام بما كلفه من أوامر ونواهي. كلمات أي متضمن الأوامر والنواهي أو التكاليف في أمور شاقة، فقام بها إبراهيم خير قيام. ثم أتم الله عليه النعمة بأن جعله إماما للناس. الآيات تذكر أن الإنسان لا يمكن حتى يبتلى، كويس؟ الله عز وجل أراد أن يكون إبراهيم إماما، وأراد أن يبين للناس الإمام ده صفته إيه، فقال أنه هو قام بالتكليف الإيه الشرعي، الراجل بيصلي يصوم تكليف شرعي، ينفذ يمتثل أوامر ويجتنب النواهي. يبقى ما ينفعش يبقى فيه إمام أو رئيس أو غير ذلك ما يقومش تكليف شرعي، ما ينفعش تمام، لأنه على أقل من شروطه أنه هو يكون دين ليسوس الدنيا بالدين، يكون عدل في نفسه، خلاص. وده أول حاجة نستشفها منه، أنه في من صفات الإمام أن يكون إيه؟ أن يكون قائما بالتكاليف الشرعية. يقال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض إيه؟ قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أتم ذلك وبذلك جعله إيه؟ إماما. قال ومن ذريتي، دي فيه ما يفيد على ولاية العهد، يعني جواز أن يكون فيه ولي عهد. ده زي قال إيه ومن إيه ذريتي، يعني هل أحد من ذريتي يكون إيه إمام؟ فكانت الإجابة بنوع من البلاغة، المسألة مش مرتبطة إن إيه إن إحنا مش عايزين توريث ومش، لا، مسألة مرتبطة في الإمام بإيه؟ قال لا ينال عهدي الظالمين، تمام؟ يبقى خلصت المسألة، تمام؟ مسألة بقى التوريث، مسألة كذا وكذا، لا، هي المسألة إن هي قائمة، إن إحنا عايزين في الأرض من يقيم العدل بين الناس، يكون بقى ابنه أخوه كذا كذا، أدام هو متوافر فيه الصفات وأنه لا يكون ظالما ويقيم العدل بين الناس، ده إيه؟ ده يكون إمام للناس. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، يبقى استثنى من الذرية الظالمون، الظالمين لأنهم لا يستحقونها، فهي لا تكون إلا في أهل الخير والعدل والرحمة، لا تكون في الجبابرة القساة ولا الظالمين العتاد. نستفيد من هذه من هاتين الآيتين أو من الآية الأولى، الإمامة لا تنال إلا بصحة اليقين والصبر على سلوك سبيل المهتدين. اثنين، مشروعية ولاية العهد بشرط أن لا يعهد إلا إلى من كان على غاية من الإيمان والعلم والعمل والعدل والصبر. القيام بالتكاليف الشرعية قولا وعملا يؤهل، يؤهل لأن يكون صاحبه قدوة صالحة للناس. قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. خلي بالك دلوقتي إيه، إحنا انتخبنا الرئيس خلاص، إيه نعرفناه ماشي، لسه ما إحنا بنجيب في الآيات ماشي تعالى الرئيس لسه جاي إن شاء الله. إحنا دلوقتي إيه عرفنا الإيه، عرفنا الوالي والإيه والرئيس أو الإمام. طب الدولة تمشي إزاي؟ انظر، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله عز وجل يذكر أن البيت هو الذي يكون فيه المثابة أي مرجعا، مثابة للناس أن يرجع الناس إليه، يثوب إليه العمار والحجاج. لذلك اللي بيروح الحج تشتاق له نفسه إيه؟ أن يزور مرة أخرى أو يعتمر مرة أخرى، دي معنى المثابة. المثابة أي مرجعا يثوب إليه الحجاج والإيه والعمار، مش مثابة يعني مثوبة. احنا عندنا مثابة ومثوبة، طبعا جبتها سؤال وقلت مثابة أي ثوابا أو مرجعا أو كذا، فطبعا كله كتب إيه ثوابا أو مثابة كلها سين واو به، المشكلة بإيه مثابة أي ثوابا، لا مثابة غير إيه مثوبة. خلاص الألف غير الواو، الواو يعني الثواب، المثابة جاي إيه جاي من يثوب. خلاص أي مرجعا يثوب إليه الحجاج والعمار. فالله عز وجل ذكر هذا البيت لماذا؟ حتى يكون مرجع للناس، لازم يكون فيه شيء يؤوي الناس يتعلموا فيه شرع الله تبارك وتعالى، يجتمعون فيه للطواف والصلاة وأمنا لهم، لا يغير عليهم عدو، لازم يكون في استقرار. وقلنا اتخذوا من مقام إبراهيم مكانا للصلاة، وهو الحجر الذي وقف، الحجر الذي وقف عليه إيه؟ إبراهيم عند باب عند بنائه للكعبة. وأوحينا إلى إبراهيم وابن إسماعيل أن طهر بيتي أي من كل رجس ودنس للمتعبدين فيه بالطواف حول الكعبة أو الاعتكاف في المسجد والصلاة فيه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر. هنا يتكلم عن إيه؟ تأسيس الدولة. قال تأسيس الدولة بيقوم على دعامتين، الأمن والاقتصاد. بجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، تمام، وهذا يتحقق بالآية اللي قبلها ليلة عبادة. لذلك الله عز وجل ذكرها في سورة قصيرة، قال إيه لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، العبادة ها؟ الذي أطعمهم من جوع اقتصاد وأمنهم من خوف أمن. يبقى عايز إن أنت تقيس وتقيم أي دولة بهاتين الدعامتين، دعامة الايه؟ الأمن ودعامة الايه؟ الاقتصاد. أستعرف أعرف باب الحل اللي احنا عايشينه دلوقت، لا أمن ولا اقتصاد، بلد ضايع. تمام؟ فإزاي نرجع الأمن والاقتصاد؟ نضيق قبضة الشرطة والمخابرات وغيرها. إزاي نجيب الاقتصاد؟ نحن نشحت من البلاد التانية؟ لا، ربما قالش كده، قال بالعباد. ولك إزاي يا عم وانت هتدروش لي؟ وإحنا لو إحنا قلنا إن العبادة ده أمر جامع، ليس إيه كما يظن الناس إنه يصلي ويصوم، لا، هو أنت تمتثل ما أمر الله به على لسان رسله. لو إحنا امتثلنا هتظهر الزكوات، مش يبقى في نهب ولا سرقة، كل واحد يركع مكان ما عنده من أموال الدولة، هتلاقي إن إيه؟ كله رجع. بس الإنسان يتقي الله عز وجل ويخاف الله تبارك وتعالى ويعبده حق عبادته. لو إحنا نشرنا بين الناس العبودية وعبدنا الناس لرب الناس، راجع الأمن والاقتصاد. لا نحتاج لأمريكا ولا سوفييت ولا تروح لديه وتطلب ديه فديه، مش مسألة. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، لا، المسألة أوضح الله تبارك وتعالى في كيفية بناء الدولة، فعلمنا أنه تقام على دعامتين، الأمن والاقتصاد. طيب الناس بقى اللي هم الأقلية، فين حقوقنا؟ الناس اللي هم يعني على غير ديانة هذه البلدة، منظمات حقوق الإنسان بقى يروح لحقوق الإنسان. فهنا يقول الله عز وجل، يقول إن البلد تكون آمنة و لها رزق، أي أمن واقتصاد، بشرط من آمن بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر، طب اللي من كافر بقى في البلد دي ولا بيؤمن بالله ولا باليوم الآخر، نعمل فيه إيه؟ نخلص عليه عشان ننتهي منه ويبقى إيه؟ تلك شرذمة قليلون، ونخلص عليهم وما فيش حاجة بقى، والمنظمات حقوق إنسان ولا غيره. قال لك لا، من كفر أي ليس من كان على غير دينة هذه البلدة، نمتعه قليلا، أي الإسلام يعطي له حق الحياة. حق ليه؟ الحياة، يعني مش هم اللي جابوها ولا منظمة حقوق الإنسان ولا إيه؟ ولا منظمات أخرى، ولكن الله الذي أعطاهم ذلك. قال إيه؟ قال ومن كفر له حق الحياة، هنعيش مش هنموت. تمام؟ نمتعه قليلا ثم نضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يبقى هل من كان على غير الديانة يستحق الموت؟ لا. ولذلك قال في الفوائد أنه لا نسلب من كفر بالله عز وجل حق الحياة. لو حق الايه؟ الحياة، ويتمتع كما شاء، بس أن يكون مقرا في نظام الدولة. خلاص؟ قال الله ذلك. قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يبقى الأمن، وارزق أهله من الثمرات، هذا الاقتصاد، بشرط عشان يظهر الأمن الاقتصاد، من آمن بالله واليوم الآخر. طب حقوق الأقليات؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا لو حق الحياة ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هكذا تعلمنا كيفية تكون الإمامة وكيفية بناء الدولة في صدر الربع الأخير من سورة البقرة، في الربع الأخير من الجزء الأولان. تمام؟ ثم يذكر بعد ذلك كيفية القيام على هذه الدعامتين، وكيف تتأسس الدولة من القواعد حتى تقام، وذلك في الربع. وإذ ابتلى إبراهيم ربه كلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إذن في هذه الآيات نتعلم منة الله تعالى بجعل البيت مثابة للناس وأمنا، توجب حمد الله تبارك وتعالى على كل مؤمن. أيضا سنة صلاة ركعتين خلف المقام لمن طاف بالبيت. الثالثة حماية وجوب حماية البيت والمسجد الحرام من أي ضرر يلحق به من يوجد فيه من طائف وعاكف وقائم وراكع وساجد. بركت دعوة إبراهيم لأهل مكة واستجابة الله تعالى له دعوته فلله الحمد والمنة. الخامسة الكافر لا يحرم الرزق لكفره، لا يحرم الرزق لكفره بل له الحق في الحياة إلا أن يحارب فيقتل أو يسلم أو يسلم. مصير من مات كافرا إلى النار لا محالة، والموت في الحرم لا يغني عن الكافر شيئا. احنا وقفنا عند وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن نسأل الله جل أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم لحد ما نخرج.